ده ما هم اليوم اللي بيدعوا وبيزعموا ان هم عندهم قنابل ذكية وتدخل المغارات ازاي وتمر حوالين الحراريات وتصيب الاجساد بهيئة محددة وتقنية عالية. هم الذين يتكلمون هذه الكلمات، ثم لما تقف على أرضية الواقع تجد ان قتل النساء والصبيان على جهة الخصوص ده قتل عقائدي، قتل منصوص عليه في توراتهم المحرفة، بمعنى هم يتقربون إلى الله بقتل النساء والذرية على جهة الخصوص، على جهة الخصوص. وأنت تقلب المسائل على كل أوجهها، تقول والله لما بيقتلوا الأطفال والنساء ويقولوا قتل عشوائي، ويقول أصل الإرهابيين اللبانة اللبانة الممدودة، الإرهابيين بيختبئوا في المنازل وفي المدارس وفي المساجد وفي مبنى الأمم المتحدة والمستشفى، ولذلك قصفنا كل هذه الأمكنة. ما تنساش إن الزريعة صارت موجودة، أنا حقوم أقتل وأدمر يهود بما فيهم من نساء وأطفال أيضا، والإجابة أنا ما أتعناها، أنا حأخذها من ألسنة يهود، هأخذ الإجابة من ألسنة المنافحين والمدافعين عن يهود، وخصوصا اليهود شعب كله مجند بنساء ورجال، كله جندي، كله عسكري، كله محتل، كله غاصب، فأنا صارت عندي الإجابة. والله لما تقتل الأطفال والنساء هناك ما يصح الإنسان أن يخرج، الأبرياء المدنيين ضحايا الإرهاب، أين هذه العبارات الآن؟ انتهت مع المسلمين، الدم المسلم هب لا قيمة له، لا تسمع لا إرهاب ولا غير إرهاب، فقط لما تقتل يهودية أو طفل يهودي، قتل المدنيين، قتل الأبرياء. انظر الإرهاب الدولي، الإرهاب الصالم المسلم، ده كله مع المسلمين مشكلة، ما هو نعود الاتهام كما ده سير منهمر لا كاد وجد ولم ينتهي ولم ينتهي. فانت هتاخد الإجابة، وصم ده كله شعب محتل، شعب كله مجند، كله مجند، وبتدمرهم. ما هذا والذي يفعلون. تعال للمسألة الأخرى، إن المسألة دي عقائدية عند يهود، لا لا لا قتل خطأ ولا أصل النيران أصابت الناس دي خطأ، لا دعن عمد وسبق إسرار. وأكبر حاخام في إسرائيل وقف يستحث الجنود على قتل النساء والأطفال على جهة الخصوص، ليه؟ حرب، هو يقول لك حرب ممتدة، ابتدأنا وحرب مفتوحة، في الشكال احنا والله يعرفين كده انها حرب ممتدة ومفتوحة، حتى وانتمت الهدنة، ما الهدنة دي تم خرق الهدنة تم وحتخرق، مش ممكن لا سلام مؤبد ولا غير سلام، انسى كل هذه التعبيرات، مش حاجة اسمها سلام مؤبد. لو تواطأ اهل الارض على ان السلام يكون مؤبد لن يكون، الحرب حتدور مع يهود، ده هذا قول الصادق المصدوق، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوح. فخلق الهدنة ده اصل واساس، وخصوصا وهم الذين قالوا ليس علينا في الامين سبيل، وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، وما عادوا مرة للإفساد الا وعاد عليهم ربنا بالإهلاك. وهم يتجمعون الان في ارض الميعاد، ما فيش اشكال حتكون مقبرتهم بإذن الله تعالى، وحيستنطق الحجر والشجر ويقول يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي، تعال فاقتل إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. فأكبر حكم يهودي واقف وسط الجنود يستحثهم على قتل النساء والأطفال، الرجل رئيس أركان الحرب اليهودي بيتباهى، ده بيتباهى، مش ان مسألة خز بطع على الدماغ ان هو قتل واكتر من نص العدد المقتول نساء واطفال، ده هو بيتباهى بذلك، رئيس الاركان اليهودي بيتباهى بهذه المسألة. ليه؟ لانها مسألة عقائدية كما ذكرنا، مسألة عقائد، لان انت لما تبيد النساء والذرية خلاص يضمن ان مفيش مسلمين بعد كده، ده التفكير اليهودي،